المصارحة بشركهم ومعاداتهم في الله حتى يرجعوا إلى التوحيد وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة حتى تؤمنوا بالله وحده. وأما موقفنا من أصحاب الكبائر من المسلمين فموقفنا النصيحة لهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، ولكن لا نتبرأ منهم لأنهم مسلمون، فهم إخواننا ولا نتبرأ منهم، ولكن نناصحهم وندعوهم إلى التوبة لعل الله أن يتوب عليهم. وإذا كان في هجرهم مصلحة راجحة لأن يتركوا حتى يتوبوا جاز الهجر لأجل المصلحة الراجحة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك حتى تاب الله عليهم. أما إذا كان الهجر معهم لا يجدي شيئا بل قد يزيدهم شرا فإنهم لا يهجرون، ولكن مع استمرار المناصحة. نعم. والموقف من أهل البدع يا شيخ؟ الموقف من أهل البدع لأنه ذكرها في السؤال يقول تجاهل البدع. هذا سؤال عظيم، سؤال عن أهل البدع، لأن أهل البدع يتساهل فيهم كثير من الناس. الواجب مقاطعتهم على كل حال، ما داموا على البدعة تجب مقاطعتهم، وليسوا مثل الفاسق المسلم الذي عنده معاصي لكنه لم يصل إلى حد الكفر، هذا قلنا فيه تفصيل. أما البدع فليس فيه تفصيل، يهجرون حتى يتركوا بدعهم. أحسن الله إليكم. يقول نرى كثيرا من الناس هداهم الله قل اهتمامهم بالقرآن حفظا وتلاوة وعدم تدبر وتفهم لمعانيه مما أوقعهم في البدع والضلالات، فهل من توجيه؟ نعم، الواجب على المسلمين أن يقرأوا القرآن بتدبر وأن يعملوا بما يدعو إليه القرآن من الأعمال الصالحة وترك المعاصي والذنوب والسيئات وترك الأخلاق الرذيلة. الواجب التخلق بأخلاق القرآن وما يدل عليه، وليس المراد من القرآن مجرد التلاوة أو تحسين الصوت أو تجويد التلاوة، هذه وسائل وليست مقصودة، المقصود هو التدبر والعمل بالقرآن. نعم. سلام الله عليكم. يقول أيضا هناك ظاهرة لدى كثير من الناس هداهم الله وهي إما ترك الصلاة أو التهاون بها، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ الواجب عليهم تقوى الله عز وجل والتوبة، لأن التهاون بالصلاة أو تضييع الصلاة هذا خطر عظيم، تضييعها هذا كفر مخرج من الملة، تضييع الصلاة بمعنى ترك الصلاة متعمدا هذا كفر، أما تضييع الصلاة بمعنى تكاسل عنها وإخراجها عن وقتها ترك صلاة الجماعة فهذا كبيرة من كبائر الذنوب وهو وسيلة إلى ترك الصلاة. الواجب عليهم المحافظة على الصلاة، والواجب عليهم المحافظة على أداء الصلاة في وقتها، والمحافظة على صلاة الجماعة حتى يبرأوا من النفاق وحتى يبعدوا عن وسائل ترك الصلاة نهائيا. نعم. هل الترك الشيخ المخرج من الملة أن يترك فريضة واحدة من اليوم أو يترك يوما أو يكون يترك كثيرا؟ يعني لا فرق بين الكثير والقليل، ترك الصلاة كفر مخرج من الملة ولو صلاة واحدة، إذا تركها متعمدا ولو صلاة واحدة، لأن حكم الصلاة الواحدة حكم سائر الصلوات، الله جل وعلا يقول والذين هم على صلواتهم يحافظون، حافظ على الصلوات يعني المحافظة عليها كلها لا صلاة البعض وترك البعض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من أنكر تلبس الجنية بالجني بالإنسي؟ هذا جاهل ومخطئ، لأنه أنكر ما لا يعلم، قد قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم، فالإنسان يتبع النصوص، ما دلت عليه النصوص يؤمن به ولو لم يدركه بعقله، لأنه لا يعلم كل شيء وعقله لا يتسع لكل شيء، فعليه أن يتبع النصوص الواردة ولو لم يعقلها أو لم يعرف ما تدل عليه، لأنه قد يكون من الشيء الذي لا يعلمه إلا الله أو من الغيب أو من الشيء المستقبل الذي لم يحصل بعد، فلا يستعجل الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فالواجب التسليم على المسلم، فإذا صح الدليل عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا مجال للإنكار أو التأخر أو التساؤل، لأن هذا معنى الإيمان. نعم. معنى التسليم. بعض الناس يقول لا بد أن أقتنع. نعم. نقول له الاقتناع بالأدلة، الذي لا يقتنع بالأدلة فلا ليس بمؤمن، فمن بلغته الأدلة صحيحة ثابتة عن الله أو عن رسوله ولم يقتنع بها فهذا ليس بمؤمن، المدار على ثبوت الأدلة، فإذا ثبتت الأدلة فالمؤمن يقتنع. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول في آخر أسئلة شخص يريد أن يرد الحق إلى أهله لكنه لم يجدهم ولا يمكنه أن يتوصل إليهم، فبما توجهونه؟ إذا تعذر عليه الوصول إلى أصحاب الحق حاضرا أو مستقبلا، يعني تعذر تعذرا كليا ولا يرجو أن يعثر عليهم ولا في المستقبل، فإنه يتصدق

تردد في الذهاب مع الأهل للمناسبات وحفلات الزواج، وذلك لأنني أرى في الأماكن الخاصة في النساء أشياء لا ترضي العقل ولا الضمير ولا الشرع، وأتألم لما أرى من طريقة لبسهن، ولكن مشكلتي عدم الجرأة على مواجهتهن ونصحهن. وعندما أطلب من أهلي السماح لي بعدم الذهاب لخوفي من الإثم، تغضب الوالدة لرغبتها في خروجي معهن، فماذا أعمل؟ هل علي إثم في عدم نصحهن؟ وهل يلزمني أن أطيع والدتي في الخروج أم عليها أن تسمح لي بالبقاء في البيت؟ هذا سؤال الأخت نوال الدوسري. إذا كان الحفل فيه منكرات ومعاصي ومخالفات شرعية فلا يجوز الحضور إلا لمن يقدر على الإنكار وإزالة المنكر، أما من لا يقدر على الإنكار أو ينكر لكن لا يعمل بقوله فهذا لا يجوز له الذهاب إلى ذلك الحفل ولا حضوره، لأنه يكون شريكا في الإثم. على هذه البنت أن تبقى في البيت ولو غضبت أمها، لأن ذهابها مع أمها إلى الحفل معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالأم هي المخطئة وهي العاصية في هذا الأمر، فلا يجوز لها أن تطيعها. نعم. أحسن الله إليكم. فإن قيل شيخ إن عدم خروجها يجعلها انطوائية ويصرف الخطاب عنها، هل هذا صحيح؟ ما يضر هذا، بل هذا يرغب الخطاب فيها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.